أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. فإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هذه السورة سورة النمل، وهي من القرآن المكي، ومن علوم القرآن معرفة المكي والمدني. وأحسن ما قيل في ذلك أن المكي ما نزل قبل كده، المدني ما نزل بعد كده. ومن علامات القرآن المكي تنزيها لله أن يكون له ولد، بل كل ما في الوجود هو ملك لله سبحانه، أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. ثم قال سبحانه: لن يستنكف المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، لا يستنكف أن يكون عبدا منه، ومعنى ذلك أنه عبد، ليس ابنا لله، بل هو عبد الله ورسوله. وليس هذا بنقص، ولا يستكبر ويأنف أن يكون عبدا لله، بل قال وهو في الصبا: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولا الملائكة المقربون يستنكفون، فالملائكة مع فضلهم العظيم لا يستنكف أن يكون عبدا لله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وفي هذا تهديد لمن يستنكف عن عبادة الله ويستكبر، فحال كثير من الكفر يأنفون ويستنكفون ويستكبرون إذا دعوا إلى عبادة الله، أبوا استكبروا. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم، في هذا تهديد، سيحشرهم ويجمعهم سبحانه وتعالى في يوم القيامة، في اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين. إنكم لمجموعون ليوم معلوم، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، فسيحشرهم إليه. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ولم يستنكفوا عن عبادة الله، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يجزيهم على أعمالهم ويزيدهم من فضله. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا. فقابل بين المؤمنين والمستنكفين المستكبرين عن عباده. فعلم أن المستنكف كافر، المستنكف عن عبادة الله كافر، والمنقاد لعبادة الله هو المؤمن. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما،